فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب، والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي، وكلاهما عن الزهري به نحوه. ولهذا لما كتبوا في المصحف يعني ما كانوا يكتبون الآية إلا إذا شهد بها شاهدان من الصحابة، فوجدوا هذه الآية في آخر سورة التوبة عند خزيمة فقط، واعتبرت يعني شهادته شهادتين كما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة رجلين. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولكن الاحتياط هو الإشهاد، لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردوي والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، يعني يدعو عليا وقد جعل الله له أن يطلقها ويصبر عليها وله الأجر، لكن هو ذهب يدعو عليها كيف ما يستجاب له؟ لأن الله جعل له مخرج، إما أن يصبر ويحتسب الأجر أو يطلقها. نعم. ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، يعني دفعه إلى اليتيم قبل أن يرشد. نعم. ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ثم قال الحاكم: إلى اليتيم قبل أن يرشد، فصار اليتيم يبذر المال فيدعو عليه فيستجاب له، لأن الذي فرط هو الذي دفع له. نعم. ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. قال: ولم يفرجا. أقربت رجلا مالا ولم تشهد، ولم تشهده، فجحده، لما تشهد عليه فجحده وتدعو عليه، لا يستجاب دعاؤك عليه لأنك فرقت. هذا الحديث يعني مر بي من سنين، وسألت الشيخ حماد نعم للبحث عنه وما وجدناه إلى اليوم، يعني في أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. قال: ولم يخرجاه، لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. نعم. وقد اتفق جميعا على إخراجه. وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل معناه: لا يضر بهما، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين يعني ابن حفص، حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة، فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال: روي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقوله: وإن تفعلوا

لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. كيف نربط بين هذه الآية والتي قبلها؟ هنا التي قبلها ختمت نعم والله ما تعملون عليم فليؤدي الذي اؤتمن أمانك. شيء خفي وليتق الله رب ولا تكتم الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم هنا في هذه الآية بين أن الله له ما في السماوات وما في الأرض وأنه بكل شيء على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. نعم يعني في الترابط واضح. نعم يقول حافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال يعلم السر وأخفى. والآيات في ذلك كثيرة جدا. ما هو الأخفى؟ نعم السر. السر يعني السر ما ينطوي عليه الضمير يعني لكن ما هو الأخفى من السر؟ ما في نعم ما توسوس به نفس حديث القلب. ما يعلم الله أنه سيعمله. أيوة. ما يعمل. هذا أخفى من السر. حتى هو نفسه العامل ما يدري. أينهم. لأن السر يعلمه صاحب السر لكن ما سيعمله لا يعلمه وهو أخفى في علم الله عز وجل. أيوة. والله أعلم. جزاك الله. نعم. قال وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا المحاسبة على ما في النفوس. نعم. من هم الإصرار. من هم الإصرار هم الإصرار يحاسب الله عليه. أما هم الخطرات الوسوسة كما قلت هذا لا يحاسب الله عليه. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. قال الإمام أحمد قال حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثني أبو عبد الرحمن يعني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جسوا على الركب وقال

عن سعيد وهشام وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا ابن هشام قال جميعا في حديثهما عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدن المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره كنفه فيقرره بذنوبه يعني ستره نعم يضع عليه ستره فيقرره بذنوبه فيقول له هل تعرف كذا فيقول ربي أعرف مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم وأنا أغفرها لك اليوم قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي قال عن أمية عن أبيه قال عن أمية ما فيها به عندي ما فيها به علي بن زيد بن جدعان عن أمية نعم قال سألت عائشة عن هذه الآية يقرأ عنها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قالت رضي الله عنها ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقالت هذه مبايعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها نعم فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته نعم. حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر وكذا من الكير نعم التبر الأحمر ذهب وكذا رواه الترمذي وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قال ابن كثير قلت وشيخه علي بن زيد ابن جدعان ضعيف يغرب في رواياته نعم. وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم أمية بنت عبد الله عن عائشة رضي الله عنها وليس لها عنها في الكتب سوى. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير آخر سورة البقرة.

أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم زيادة حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. نعم حتى يقرأ آية الكرسي هذه زيادة خواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. ورواه وكيع في فإنها عندك من كنز ولا فإنها كنز من تحت العرش عندك من فإنها كنز عندي فإنها كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي عن علي رضي الله عنه قال ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام ينام ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام نعم نعم حتى ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش. الحديث السابع قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث ابن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ولا يقرآن في دار عندي نعم ثلاث ليال فيقربهما فيقربها شيطان نعم ولا يقرآن في دار ولا يقرآن في دار ثلاث ليال ثلاث ليال يقربها شيطان. ثم قال هذا حديث غريب وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. الحديث الثامن قال ابن مردوي حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن مدين أخبرنا الحسن بن الجهم أخبرنا إسماعيل بن عمرو أخبرنا ابن أبي مريم حدثني يوسف بن أبي الحجاج عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال إنهما من كنز الرحمن من كنز الرحمن تحت العرش وإذا قرأ من يعمل سوءا يجز به وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى استرجع واستكان. الحديث التاسع قال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفي حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة حدثنا محمد بن بكر حدثني مكي بن إبراهيم حدثنا عندي حدثنا نعم حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي مليح عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة. الحديث العاشر قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

وقال ابن جرير حدثني مثنى ابن إبراهيم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذ رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة فانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. ورواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل عن معاذ بن جبل أنه كان إذا ختم البقرة قال آمين. آخر تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة. نعم وبه التوفيق والعصمة حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله اللمس الثاني في المجلد الذي بعده أوله سورة آل عمران.